إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وقبل الشروع في النداء الثاني والستين أذكركم بالنداء الواحد والستين، فهل تذكرون ما هو النداء الذي استمعنا إليه أمس نادانا فيه ربنا عز وجل؟ من يذكر هذا النداء؟ قولوا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن أنتم ذاكرون مضمون هذا النداء ما هو؟ نادانا لأجل ماذا؟ نعم قل: نادانا ليعلمنا أن المطلقة إذا طلقت قبل الخلوة والجماع قبل المسيس لا عد عليها. من عقد على امرأة وطلقها قبل أن يخلو بها لها أن تتزوج يوم طلاقها. لما؟ لأنها لا عد واجب ولا مستحب عليها. من أين فهمنا هذا؟ قولوا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمطلقة التي بنى بها الفحل وخلاء عليها عدة؟ إيه والله، هذه العدة نوع واحد أو نوعان؟ نوعان. الأول أن تكون عجوزا لا تحبل ولا تحيض ولا تلد، أو تكون فتاة صغيرة لم تحض بعد، عدتها كم؟ 3 أشهر بالضبط، لا تزيد يوم ولا تنقص. وإن كانت صغيرة تلد وتحيض كم شهر عدتها؟ 3 قروء أو أطهار، كل شهر يأتي فيه قرء وقد يأتي فيه قرآن. وهل هناك عدة أخرى ثالثة؟ عدة ذات الحمل، طلقت وجنينها في بطنها، عدتها كم شهر؟ وضع الحمل، لو وضعته طلقها في الصباح وولدت في المساء انتهت عدتها، لها أن تتزوج لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال صاحبات الأحمال يحملن ماذا؟ الأجنة في بطونهن، أجلهن أن يضعن حملهن. هل بقيت عدة رابعة؟ نعم، سبحان الله. ما هذه العدة؟ هذه عدة من مات عليها بعلها، من مات عليها فحلها، مات زوجها، كم تعتد هذه؟ 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 ليالي. إذن أصبحنا فقهاء، ولم لا؟ لو أننا منذ الصبا ونحن مع آبائنا وأمهاتنا في بيوت ربنا في